فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يوافعه. فمجال الورع هو مجال الشبهات، والتقوى والورع بالنسبة للرجل إنما يعرفان عند الشبهات. فكلما كان التوقي مستمرا والحذر دائما والمراقبة متواصلة كلما كان الورع أرفع وأعلى. والورع أول ما يظهر في قضيتين: قضية الرئاسة وقضية المال. وفي الحديث الصحيح: ما بئدان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. أي شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الذئبين الجائعين، الحرص على الشرف ذئب، والحرص على المال ذئب آخر، وهما ينطلقان في ليلة شافية باردة والغنم متناثرة، يختلفان دين الإمكان وورع. وآخر ما يخرج من قلب الإنسان حب الرياسة والشرف، وهو مهلكة. وكم من النفوس تردت، وكم من الناس سقطوا في ذروة سحيقة بسبب حرصهم على الشرف أو المرتبة والرياسة. وإذا فحب المال أخف من حب الرياسة، والورع من الذهب والفضة أخف من الورع على حب الرياسة، لأن الورع لأن الذهب والفضة إنما يدفعان ويبذلان للرئاسة. وآخر ما يخرج من قلب الإنسان من حبوب وشهوات هو شهوة الظهور والرئاسة. وكم ضاع من الأموال على هذا الطريق، وكم هلك من المسلمين، وكم تمزقت من الدول، وكم ضاعت من الممالك، كل ذلك بسبب حرص واحد او اثنين او ثلاثة على حب الرياسة. اخر ما يخرج من قلب المؤمن هو حبه الظهور. وحب الظهور كم قصم من الظهور. وكان المسلمون الاوائل الذين يضرب بهم الوتر مثل في الورع يتوقون هذا المنزلق الخطير وهذا المنحدر الصعب، وهو حب الظهور الذي يخالط القلوب دائما. إلا من رحم الله وعصم، وإلا من وقى الله ومنع وحمى قلبه من أن يغرق في هذا الحظ الذي كلما تتفرق النفس منه الا عند لقاء ربه. والورع انما يتمثل في توقف السيئات وفي محاولة وقاية الحسنات ووقاية الإيمان كذلك. وقاية النفس مما يشينها ويعيبها أمام رب العالمين وأمام ملائكته المكرمين. وكلما زادت المراقبة كلما خفت المعاصي وقلت الذنوب وتناقصت السيئات. واتقوا الله فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء أو ما عندما يفضي الرجل إلى أهله. فاتقوا الله وأكرموني وأكرموهم بحسن الخلق. وإن الله يرى وغيرة الله أن يرى عبده على المعاصي. دع نفسك مما يشينها وأعلى مراتب هذا المقام هو البعد عن التوسع بالمباحات وترك ما لا يعنيه من الأمور. وجماع الأمر في هذا كما قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكم من الناس يشتغلون فيما لا يعنيه فيفرقون جماعات ويمزقون أسر ويشتتون أحبة، كل ذلك لأن عنده شهوة السلام، لأن عنده شهوة يريد أن يتكلم ولا يريد ولا يستطيع ان يتخلص من هذه الشهوه. فهو يتبع الشبهات ويتكلم فيما لا يعلم حقا ويتنفر فيما يظن. وشكى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. شكى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وأما الظنون فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وإن بعض الظن إثم، فكيف إذا كان الكلام في الحرمات مبني على الظنون والشبهات. إن شهوة الكلام فيما لا يعنيه أمر خطير يأكل حسناتك كما تأكل النار الحطب. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ليس لها بال ويضع رجلا على رجل ويحتسب القوة والشال، ولكنه يريد ان يملأ فراغه وليس له فرع ان يملأ فراغه بذكر او تلاوة او عبادة، انما منع فراغه باكل لحوم الاخوان، بتمزيق الحرمات، بانتهاك الحدود، وهو لا يملك من الحسنات الا قليلا. فدع نفسك عما يشينها إذا كدت أن تحيا سليما من الأذى وحظك مرفوض وعرضك طين لسانك لا تذكر به عورة امرئ وكلك عورات غيرها بألسن وعينك إن أدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين لله تعين فصاحب معروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي احسن ياتي اليك فتساله عن فلان تريد ان تتصدق منه تريد شهاده ممن يعرفه فيقول لك هو رجل طيب وصالح ولكنه يفعل كذا وكذا وكذا وكذا لكن هدم بها بنيانا وهدم بها اركانا ومزق بها حرماته ولم يبق له في نظرك اي شيء هو بدأها رجل طيب صالح ولكن ثم يتكلم لك من السيئات ما لا يعلمه الا الله عز وجل منها ما هو عالم به يقينا واكثرها شبهات وشهوات نفس لانه لا يرضى عنه لا يعجبه هذا المرء في طعامه او شرابه او طريقه كلامه ثم يمزقه تمزيقا ليشبع شهوة الحقد والغضب في نفسه يطفئها بنار نار على نار نار الحقد ونار نار الغيبة التي حصلت بها حسناته ولذا قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وقيام إلى آخره ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وفعل هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن سميت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار أنت فقير يا أنت لا تملك في زادك إلا من زادك إلا القليل وليس في صندوقك من الحسنات الا الزاهد اليسير فلماذا تقدم على حسناتك وتحرقها بكلمات هي كما قال صلى الله عليه وسلم مما لا يعنيه من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه قيل إن أحد الصالحين سأل عن صاحب هذا القصر لمن هذا القصر ثم تذكر هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فقام سنة كاملة تكثيرا لهذا لأنه سأل عن صاحب القصر فكيف الذي لسانه يلغ ليل نهار في الحرمات ويتتبع الشبهات ولا يدع مسلما عاميا او عالما او اميا الا وقد مزق لحمه بين اسنانه وولغ في عرضه لله كيف يرضى الله عز وجل فاعلم يا أخي كما قال ابن عساكر أن هو جاء بها على لحوم العلماء أن لحوم العلماء مسمومة. وعادة الله في حتى أستار من أكلها معلومة ومن أطلق لسانه على الناس بالسلب أصابه الله بداء موت القلب. دع ما يريبك إلى ما يريبك، دع الشبهات، دع المناطق المباحة حتى ترتفع إلى مقام الورع ومقام التقوى من أجل أن يحميك الله من أعدائك. ثم تذكر القاعدة التي قالها رب العزة في كتابه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من آذى لي وليا أو من عادى لي وليا فقد ضاردته بالحرب. فهل تطيق حرب رب العالمين؟ هل تطيق مباركة قاهر السماوات والأرض؟ فما ذلك يا أخي؟ ألا تتذكر آخرتك؟ ألا تذكر يوم أن تعرض على ربك؟ ألا تذكر الموازين وضغطة القبر؟ ألا تتذكر العقارب والثعابين؟ ألا تذكر الصراط المنصوب على جهنم؟ وكم من الناس، كم من الناس قد سقطوا عن الصراط ويسقطون من أجل حقوق الناس التي لا تضرك ولا تنفعك وإنما تتبعتها وانتهكتها وسخطتهم حقوقهم من أجل شهوة إرضاء انتقاص الآخرين في نفسك. وحب انتقاص الآخرين نقص عندك، والنفس الناقصة لا تحب إلا أن تنتعش، وإلا أن تنتقص، وإلا أن تسخط الموازين، وإلا أن تبطل حقوق الناس، حقوق الناس، وأن تبطل الحق، وأن تربط الحق وتبطل الحق. ففي المرحلة الأولى من مراحل الورع هي البعد عن السيئات، وانتبه لدى المناطق المزروعة بالألغام، مناطق المباحات والشهوات والشبهات، ومن اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه. أرأيتم كيف يحافظ الإنسان على توبه ألا يتلطخ في البول والبراد والنبت عندما يكون في أرض ميتة؟ فاستبرئ لدينك واستبرئ لعرضك واستبرئ لقلبك ونق قلبك، ولا ينقيه إلا الورع، لا ينقيه من شبهاته وشهواته إلا الورع. ولا يمكن أن يسأل الإنسان إماما في الدين وأن يتقبل قراره من المستقيم إلا إذا اتقى الشبهات والشهوات. فاتقاء الشبهات علاجه اليقين، واتقاء الشهوات علاجه الصبر، وبالصبر واليقين يبلغ الإنسان إمامة المتقين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فعليك باليقين الذي يطرد الشبهات، لا تتكلم بكلمة لا تقطع بصحتها، ولا تتكلم بكلمة قطعت بصحتها إلا إذا كانت خيرا. وإذا تردد الأمر بين الخير والشر فدع ما يريبك إلى ما يريبك، ودع الشبهات حتى ترتقي إلى مقام الأئمة الثقات. ثم الورع بالنسبة للحسنات لتكثيرها ووقايتها من الاحترام. ثم الورع للإيمان، لأن الأعمال الصالحة كلما ازدادت كلما ازداد الإيمان. وهذا الذي اتفق عليه جمهور أهل السنة والجماعة، أن الإيمان ما وقر في القلب وتكلم به اللسان وعملت به الأركان تزيده الطاعة وتنقصه المعصية. ولذا كلما دخل الإنسان في ساحة الشبهات والشهوات كلما ازدادت السيئات، والسيئات تطفئ نور القلب، كما قال الإمام مالك الشافعي رحمه الله جميعا عندما رآه لأول مرة قال: يا غلام إني أرى أن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ويقول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والران هو عبارة عن الغلاف الأسود الذي يحيط بالقلب بسبب النكات السوداء. في الحديث الصحيح: كلما فعل الإنسان سيئا نكت نكتة سوداء على قلبه، نكتة سوداء على قلبه، وهكذا وهكذا حتى يتغلق القلب بغلاف أسود، وذاك هو الغرام، ويصبح القلب كما جاء في بعض الروايات كالكوز مجخيا، أي لا يستقر فيه الخير. ولا الكوز مجخيا أي كالإبريق النفسي، هل يستقر به ماء؟ كذلك القلب إذا غلق بالرعب وإذا ازدادت السيئات لا يستقر به أي نور، أي نور ولا حسنة ولا خير ولا بر ولا حكمة ولا علم، إنما هو الصالح.